ما صحة حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. حديث من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث فيه وعيد لمن وجد ساعة استطاعة أو قدرة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وفيه وجوب الأضحية على من وجد سعة من المال أو الاستطاعة. وهذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم. أما حديث من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث ضعيف أعل بالوقف، والصواب أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ومدار هذا الحديث على عبد الله بن عياش وهو ضعيف، رواه موقوفا ومرفوعا عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به، فرواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، فقد رواه جماعة من الرواة كيحيى بن سعيد وحيوى بن شريح وعبد الله بن يزيد المقرئ وزيد بن الحباب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. قال بعض العلماء يمكن الجمع بين الروايات فيقال يصح موقوفا ومرفوعا، والجمع لا يصح لأن مدار الحديث على عبد الله بن عياش وهو ضعيف فلا يمكن الجمع. والراجح أن الحديث موقوف، فقد رواه ابن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، وعبد الله بن وهب ثقة حافظ عابد أحد الأعلام. قال يونس بن عبد الأعلى عن هارون بن عبد الله الزهري: كان الناس يختلفون في الشيء عن مالك فينتظرون قدوم ابن وهب حتى يسألوه عنه، فعبد الله بن وهب قد رواه موقوفا عن عبد الله بن عياش. ومما يرجح رواية الوقف أن عبد الله بن عياش قد توبع في رواية الوقف، فقد رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، وهو الأشبه بالصواب كما ذكر الزيلعي في نصب الراية، وعبد الله بن عياش توبع على رواية الوقف. ومما يرجح رواية الوقف أيضا أن ابن وهب قد رواه عن عيسى بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفا، أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق عبد الله بن وهب عن ابن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروى الأنصاري عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مساجدنا. إذن هو من كلام أبي هريرة موقوف، وقد رجح الوقف جمع من أهل العلم كابن عبد البر وعبد الحق في أحكامه الوسطى، وابن عبد الهادي في التنقيح، والترمذي والطحاوي وغيرهم من أهل العلم رجحوا رواية الوقف وهو الصواب، والله تعالى أعلم. أفتى بعض الدعاة على ضوء ما تعيشه كثير من الأسر من ظروف غلاء الأسعار وغلاء الأضاحي، وأنه من باب التيسير على الناس وعدم حرمانهم من الأضحية أنه يجوز أن يشترك اثنان في أضحية واحدة من الضأن أو المعز كالشاة الواحدة، وأنه يجوز أن يشترك اثنان في سبع بقرة أو بدنة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ لا يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في أضحية واحدة اشتراك ملك، كالأضحية من الضأن أو المعز كالشاة والجدي أو الخروف، وكذلك لا يجوز أن يشترك اثنان فأكثر اشتراك ملك في سبع بدنة كبقرة أو عجل أو جاموس أو إبل، فهذا مخالف للسنة ولا يجوز. ويجوز أن يشترك سبعة أفراد في بدنة واحدة، ولا عبرة برفع أسعار الأضاحي، فإن استطاع المسلم أن يضحي وفق الشروط الشرعية ضحى، وإلا فلا. لا عبرة بالغلاء، فغلاء الأسعار لا يجعلنا أن نجيز الاشتراك في أضحية واحدة أو سبع بدنة، لا عبرة بالغلاء أن هذه أمور شرعية، الأضاحي لها شروط، فلو كانت شاة واحدة لا تقبل الاشتراك يعني من جهة صاحب الأضحية أو مالك الأضحية، فالأضحية الواحدة من المعز أو الضأن أو سبع بدنة تجزي عن صاحب الأضحية وأهل بيته أو من يعولهم، وإن كانوا كثيرين يجوز أن يشركهم في الأجر والثواب لا في تمليك الأضحية، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد ذكر كثير من أهل العلم أن الأضحية الواحدة تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته إن نواهم، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن النفس الواحدة من الإبل أو البقر والجاموس تجزئ عن سبعة أفراد ومن يعولهم، والشاة من الماعز أو الضأن تكفي عن نفس واحدة ومن تعوله، وذهب المالكية إلى أن الاشتراك في اللحم أو الثمن لا يجزئ لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة إلا إذا كانت مملوكة لواحد يضحي بها عن نفسه وأبويه الفقراء وأبنائه الصغار أو يشرك معه غيره في الثواب. والدليل على ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، والحديث في صحيح مسلم. وهو مذهب جمهور الفقهاء إن البدنة يجوز أن يشترك فيها سبعة أفراد، وهو مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنه، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمر بن دينار والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأكثر أهل العلم. وأما الأدلة على أن الأضحية من الماعز أو الضأن تكفي عن نفس واحدة وأنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة من الضأن أو المعز، ما رواه مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بكبش ليضحي به فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآله. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته. وعن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أملحين أقرنين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. رواه أبو داود وابن ماجة والدارمي وغيرهم. وروى ابن ماجة عن أبي أيوب قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون الناس. رواه الترمذي وابن ماجة. قال أبو عيسى الترمذي في سننه في الجزء الخامس صفحة 465: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال: هذا عمن لم يضح من أمتي. وقال بعض أهل العلم: لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي المغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي في الجزء التاسع صفحة 437: قال: وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة، وهو قول أكثر أهل العلم. وفي المغني أيضا: ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو بدنة، نص عليه أحمد، وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق. انتهى. وقال ابن هبيرة: اتفقوا على أنه تجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة والشاة خاصة عن واحد، إلا مالكا فإنه قال: البدنة والبقرة كالشاة لا تجزئ إلا عن واحد، إلا أن يكون رب البيت يشرك فيها أهل بيته في الأجر فإنه يجوز. انتهى من كتاب اختلاف الأئمة العلماء في الجزء الأول صفحة 338. وجاء في مغني المحتاج للخطيب الشربيني في الجزء السادس صفحة 126، قال: والبعير والبقرة يجزئ كل منهما عن سبعة. ثم ذكر حديث جابر الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وذكر الأدلة إلى أن قال: والشاة المعينة تجزئ عن واحد، فإن ذبحها عنه عن أهل بيته أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز، انتهى. هذا ما يسر الله عز وجل لي بيانه وتوضيحه في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ما صحة حديث إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك هم الآمنون من عذاب الله عز وجل؟ نعم، هذا حديث ضعيف، جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أخرجه ابن عدي والقضاعي في مسند الشهاب من طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عنه مرفوعا، والغفاري متروك، ونسبه ابن حبان إلى الوضع وشيخه ضعيف، انظر التقريب. وقال أبو نعيم في الحلية بعد هذا الحديث: غريب من حديث زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن الغفاري قد توبع، تابعه أحمد بن طارق الوابشي كما عند أبي نعيم في الحلية، والطبراني في معجمه الكبير. قال الهيثمي عن الوابشي: لم أعرفه. وقد أشار المنذري في الترغيب إلى ضعف رواية الطبراني، وجاء من حديث الحسين بن علي، أخرجه أبو الشيخ في الثواب والخطيب في الموضح من طريق الجهم بن عثمان عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر وجهم مجهول. وأخرجه الخطيب في الموضح من طريق العباس بن بكار عن عبد الله بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي مرفوعا بنحو حديث ابن عمر، والعباس كذبه الدارقطني. وقد جاء من مرسل الحسن البصري، أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من طريق داود بن المحبر عن الربيع بن صبيح عنه مرفوعا بنحو حديث ابن عمر، وابن المحبر متروك متهم بالكذب، وابن صبيح سيء الحفظ. وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عزاه الحافظ ابن حجر إلى فوائد بن تمام، وإسناده ضعيف جدا، شيخ تمام متهم، وفي سلم بن وردان ضعيف. وأورد الحافظ هذا الحديث في ترجمة شيخ تمام، وقال: وجدت له حديثا منكرا، وذكر هذا الحديث. وقد ذكر ابن عبد البر أحاديث ومنها هذا الحديث: إن لله عبادا خلقهم لحوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة. قال ابن مفلح معقبا: مثل هذه الأخبار وأحسن أحوالها أن تكون ضعيفة إن لم تكن موضوعة. انظر الآداب الشرعية في الجزء الأول صفحة 396. والخلاصة أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. رجل أهل بالحج واشترط قائلا: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وتعذر له الحج فتحلل، ثم مكن له أن يحرم مرة أخرى فحج، فهل عليه من شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أحصر الرجل في الحج أو العمرة فقال في إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء، لا هدي ولا حلق رأس ولا غير ذلك. وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والحديث متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح ومسلم في الحج في باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. وقولها وأنا شاكية أي مريضة ثقيلة، فالإنسان إذا أحصر بعذر أو مرض واشترط محلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا دم ولا غيره كما تقدم. ولولا هذا الاشتراط لكان محصرا، والمحصر هو الممنوع من إتمام النسك. فالإنسان إذا أحرم ولم يشترط أنه إذا أحصر فمحلي حيث حبستني، عليه أن يذبح هديا ويحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما منعه المشركون من دخول مكة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه وأمر الصحابة بذلك، فقال لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا. أخرجه البخاري وغيره. وقد قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والفائدة التي يستفيدها المحرم من هذا الشرط أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إتمام النسك كمرض أو حادث أو منع من دخول مكة لسبب ما أو أصابه عذر، فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه شيء، لا فدية ولا هدي ولا حلق الرأس. وقد ذهب كثير من أهل العلم أنه يصح الاشتراط في الحج والعمرة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف. وقد تنازعوا هل يشترط المحرم وإن لم يصبه شيء أو أنه إذا أحصر أو خاف الإحصار، نزاع بين أهل العلم، ربما يأتي الكلام على هذا في موضعه، والله تعالى أعلم. شيخنا، قال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فما المقصود بالأمانة التي رفضت السماوات والأرض أن يحملنها وحملها الإنسان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. حق من الحقوق العظيمة وواجب من الواجبات الجليلة، هذا الحق ما ترك بيتا إلا دخله، ولا ترك رجلا ولا امرأة ولا عبدا إلا تحمله. هذا الحق هو الذي حمل به الإنسان مسؤولية هذا الدين ومسؤوليات الدنيا. هذا الحق العظيم عرضه الله سبحانه وتعالى على أكبر مخلوقاته وأعظمها، عرضه الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وتحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الحق وهذا الواجب الأمانة، قال الله جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد تنازع أهل العلم في معنى الأمانة في هذه الآية، فقال بعضهم الأمانة هي التوحيد، وقيل الفرائض أو الواجبات، وقيل الطاعات، وقيل التكاليف الشرعية، وقيل العقل، وقيل أمانات الناس. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره اختلف في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم المعنى أن الله تبارك وتعالى عرض طاعته وفرائضه على السماوات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أثيبت وجوزيت، وإن ضيعت عوقبت، فأبت حملها شفقا منها ألا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدم أو حملها بني آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا. وقد روى الإمام ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الأمانة في هذه الآية هي الفرائض التي افترضها الله على عباده، وروى عنه أيضا أن الأمانة الطاعة، وقال آخرون عني بالأمانة في هذا الموضع أمانات الناس. وذكر بعض الأقوال رحمه الله إلى أن قال: وأولى الأقوال بالصواب ما قاله الذي قالوا إنه عني بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس، وذلك أن الله عز وجل لم يخص بقوله عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات دون بعض. انتهى كلامه رحمه الله من تفسيره في الجزء 19 صفحة 203. وقال الإمام القرطبي في تفسيره: الأمانة تعم جميع وظائف الدين، ونسب هذا القول إلى جمهور المفسرين. انتهى من تفسيره الجامع لأحكام القرآن في الجزء 14 صفحة 253 و254. فإذن الأمانة ليست قاصرة على أمانات الناس وحفظ الودائع وكذا، لا، بل الأمانة عامة تشمل الدين والتكاليف الشرعية وأمانات الناس وجميع الأمانات الدين والدنيا. وقد جاء الأمر بحفظ الأمانات ورعايتها، قال الله تبارك وتعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، يأمركم بماذا؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. سائلة تقول: حدث بين رجل وزوجته خلاف ونزاع، وأصرت الزوجة على الطلاق، فقال لها: أنت طالق ألف مرة، وادعى أنه قال لها ذلك حتى تهدأ ولم يقصد الطلاق، فهل يقع الطلاق أم لا؟ إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، هذه ألفاظ صريحة في الطلاق دالة على الطلاق. لكن للأسف الشديد بعض الناس بعد ما يطلق باللفظ الصريح يقول: لم أنوي، مع أن اللفظ صريح، فالطلاق يقع إلا إذا كان الإنسان غاضب غضبا شديدا، فلا يقع الطلاق في الغضب الشديد. فإذا وقع الطلاق في حالة الغضب الشديد الذي يكون معه غيبة الشعور، إنسان يتكلم بلفظ الطلاق وهو لا يشعر، مع شدة الغضب لا يملك نفسه ولا يملك أعصابه، فالطلاق في هذه الحالة لا يقع. وقد استدلوا بما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. لكن هذا الحديث في ثبوته كلام، وقد أعله بعض أهل العلم كأبي حاتم الرازي وغيره. وقد قال جمع من أهل العلم: الإغلاق الإكراه والغضب، ويقصدون بذلك الغضب الشديد، فلا طلاق ولا عتاق في إغلاق في غضب شديد أو إكراه، لأن الغضبان قد أغلق عليه أمره أو عقله، يقول كلاما مع غيبة الشعور. وإن كان الطلاق في حالة الغضب على أحوال، وفي الغضب العادي الذي لا يكون معه غيبة الشعور فهذا يقع فيه الطلاق، والغضب الشديد فلا يقع الطلاق في هذه الحالة كما تقدم. وحال وسط، وهو أنه قد اشتد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن الغضب اشتد معه فألجأه إلى الطلاق. هذا في نزاع بين أهل العلم، وبعض العلماء يقول هذا لا يقع طلاق على الصحيح أيضا. فهذا الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق 1000 مرة في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، والطلاق 3 فأكثر في مجلس واحد يقع طلقة واحدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إلا إذا كان الرجل أصابه الغضب الشديد فلا يقع الطلاق في هذه الحالة كما تقدم. الله تعالى أعلم. شيخنا سائل يقول: ما حكم شراء شقة من مشروع التمويل العقاري؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما يسمى بمشروع التمويل العقاري فيه ربا، لا تخلو بعض بنوده من الربا، فالبنك بيدفع للجهة التي ستبني العقار المبلغ كاش، ويأخذ البنك المبلغ من الزبون أو من المشتري على أقساط شهرية أو على حسب الاتفاق، مع زيادة الربوية يسمونها فائدة، وهو قرض جلب منفعة. إذن البنك لا يملك العقار ولا يملك الشقة أو السكن، هو وسيط فقط. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا تملك وربح ما لا تضمن. لكن لو أن البنك هو الذي يملك العقار، أو هذه الجهة هي التي تملك العقار وهي التي تبيع العقار وتقسطه للمشتري بدون وسيط، فلا إشكال هنا، لأن الجهة التي تبيع هي التي تملك العقار. وكذلك البنك، لو أن البنك هو الذي يملك العقار ويبيعه على أقساط لا إشكال هنا. لكن ما يسمى بمشروع التمويل العقاري فيه ربا، لا تخلو بعض بنوده من الربا، والله تعالى أعلم.